قبل ايديها ورجليها وكن طوع امرها ورهن اشارتها وادخل عليها السرور. ولا ادعي لي يما، امك البر بها من اعظم الاسباب في تكفير الذنوب والخطايا. وفي الادب المفرد ايضا بسند صحيح ان رجلا سأل ابن عمر عن كبائر وقع فيها. واحد بيقول لسيدنا ابن عمر انا ذنوب كثيرة، عملت كبائر، عملت مصايب، سأله عن كبائر وقع فيها، فقال له ابن عمر أحي والدك؟ أبوك وأمك عايشين؟ قال عندي أمي، أبويا الله يرحمه، أمي اللي فضلة، عندي أمي. فقال ابن عمر فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. أمك قال لها الكلام، كلمها كويس، نقي الكلام اللي تكلمها بيه، كلم امك كانك بتكلم رئيس الوزراء، حضرتك وسعادتك وبعد اذنك. قال اما والله لو ألنت لها الكلام واطعمتها الطعام، عار عليك يا اخي، تشتري لنفسك الطيب وتاكل انت وزوجك وولدك الطيب وامك تبيت طاويه جائعه هدها الجوع، عار عليك. قال أما والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. يبقى حديثنا عن الأم عشان كل النصوص القرآنية والنبوية التي مرت بنا، ونتحدث أيضا عن الأم لأننا مع الأسف في زمان عقوق الأمهات. فأحببت بهذه الكلمات أن ألفت النظر إلى خطورة عقوق الأمهات. مش إحنا درسنا دي بنتكلم فيها عن المناهي الشرعية؟ أيوة يا فندم. طيب من المناهي الشرعية عقوق الأمهات، أخرج الشيخان في الصحيحين والحديث متفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إننا فعلا نعيش في زمان العقوق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. جزاكم الله خيرا يا شيخ. الله يجزاكي. ممكن اطلب حاجة طلب تدعي لي ان انا اكون بره بماما. وفي سؤال، انا بنادي ماما باسمها يعني بدلعها يعني، طب يعني هي مش زعلانة. حاضر. ده حرام. وبتكسف ببص ايديها هي بابا، قليل قوي ببص ايد ماما، وبابا خالص لا. بتتكسفي تقبلي ايد والدتك؟ والدتك جنبك؟ لا. موجودة لا. موجودة معاك في الشقة دلوقتي؟ لا. أول ما تيجي قبلي ايديها. إن شاء الله. أيوة. طب وأحيانا الأمهات أصلا مش بتساعدنا إن احنا نبرهم قوي يعني. يعني في كده طلبات بيطلبوها، لا يعني مش سهل إن احنا نصحهم في كل حاجة. طيب. وخصوصا لما بس بنتنرفز زي ما حضرتك بتقول دلوقتي بنبرطم شوية. طب وبعدين بعد ما نعمل كده ازاي بقى؟ حاضر. والله يا قبل هدايا يا شيخ، وادعي لي بالتفوق انا في ثانوية عامة. حاضر. ومعلش سؤال تاني. اتفضل. يوم الأم، عيد الأم يعني، اوكي، لو احنا مثلا احتفلنا بيه على انه يوم مش عيد. انا جاي لك دلوقتي، جاي لك في الطريق، تابع معايا الحلقة ان شاء الله. خلاص يا شيخ، جزاكم الله خير. ماشي. الأول أسأل الله عز وجل أن يجعلك من البررة في الأمهات والآباء، ولا تنادي على أمك باسمها حتى لو هي مبسوطة بكده، لأن هذا من العقوق. ولو الام ما بتساعدناش على برها، صعب، ساعات بيحصل في امهات كده انا عارف، لكن احنا برطمنا بقى وزعلناها، ربنا بيقول ان الحسنات يذهبن السيئات، روح اقبل ايديها، معلش يما سامحيني انا اسف، والله ما كانش قصدي، ادعي لي. والامهات فيش الام يعني، الام هقول يعني الام، الام التي اوصى الله بها هتسامح اكيد. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أسألك بالله أن تدعي لي يا شيخ. حاضر. أبشر. حاضر.

وعليكم السلام. بصوت يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بس عندي سؤال إن شاء الله. تفضل. رجل عمر زوجته وسط التلفزيون اللي عندك وكلمني من الهاتف. إنه تثبت طفلها. مش سامع كويس. أعد السؤال. شيخ رجل عمر زوجته إنه تسقط الطفل اللي بطنها عمر 4 أشهر. نعم. ونفذت. نعم. شنو الحكم؟ شنو يعني علي دية علي حكم يستقر؟ شلون تتوب وشلون تصير؟ طيب حاضر. يعني امرأة حصل لها إجهاض والجنين كان عمره 4 أشهر. إجهاض عمدا ولا رغم أنفها؟ أي عمدا عمدا حتى طيب. ضاربها. حاضر هقول لك. حاضر تابع معي إن شاء الله هقول لك. أرشد. اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوه. تفضلي. أنا معاها. أيوه. سامع حضرتك. تفضلي يا فندم. بقول لحضرتك ده في تليفون تاني متهيألي. لا مفيش انا اللي بكلمك. اتفضلي انت على الهوا دلوقتي. بقول لحضرتك انا لسه والدتي متوفيه رحمها الله. رحمها بقى 10 ايام تقالي بلا. بس سبحان الله يعني انا بنقابه وعفو ربنا وكل حاجه. بس سبحان الله يعني الباب ده كان مش عارفه اللي بعيد عني شويه يعني كانت ظلمتني شوية مع اخواتي وكده فكنت كشة منها. مش عارفة احكي لك ازاي يعني انا كان والد اولادي توفى يعني توفى وانا عصرت الدنيا كلها لوحدي فكنت بقول لها يعني ايه سابتني لوحدي كده كنت بعمل يعني سبحان الله. فانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه يعني ابواها ازاي بقى دلوقتي. ابشري سؤال جميل هجاوبك عليه ان شاء الله. ابواها ازاي دلوقتي؟ انا مش عارف اعمل ايه. انا هتجنن دلوقتي يعني نعمه اتاخدت مني. امسكي ورقه وقلم. نعمه اتاخدت مني وبقت اتقفل عليا وانا منقبه وعفو ربنا وبقى قران وبحفظ قران وكل حاجه. احنا هنا في كل حاجه بس الباب دوت سبحان الله الشيطان ضلني فيه. ضلني كنت بفتكر كل اساءه يعني كنت بفتكر كل حاجه كان بيسيئها فيه. ما كنتش بفتكر لها حاجه حلوه. كل الشيطان كان بيصور لي كل حاجه وحشه ليها مع ان هي خرجت من عندي وكانت قاعده معايا. كانت قاعده معايا. الرساله وصلت. انا هقول لك اديني حاجه بس ورقه وقلم واكتبي ورايا. ريح قلبي بس. ريح قلبي. حاضر. اتفضل لك الخير. الله يبارك. اتفضل اخر يا اخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ايش حضرتك بسأل لو في بين والدتي وزوجي مشاكل وهو مانعها ان هي تيجي البيت. وانا نفسي صراحه تيجي البيت هنا عندي اكرمها زي ما اي واحده بتعمل مع امها يعني. انا عليا تقصير لو انا سمعت كلامه. حاضر. هو منعك تروح لها؟ ولو حبيت اساعدها. هو منعك تروح لها؟ لا بيخلينا نروح. طيب. يعني هو مش ظالمني خالص من ناحيتها خالص يعني بيخلينا نروح ومش مانعني من اي حاجه. طيب. وما قاليش ما تجيش. بس انا بخاف ان هي تيجي عشان هو ما يزعلش. طيب. وفي نفس الوقت انا مثلا لو حبيت ان انا اساعدها في اي حاجه مثلا في جهاز حد من اخواتي او ان انا افجر حتى لو هاخد مثلا اي وجبه او اي اكل ناكل احنا مع بعضينا. حاضر. الفلوس هو ده حرام عليا ولا ايه بالظبط؟ لا هقول لك. جزاكم الله كل خير. وجزاك. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أرجو من المتصل يوصل. شيخ مسعد. الحمد لله. شيخ مسعد. الحمد لله. والله عندي شيء طلبات. أنا أتمنى تكلم والدتي بقى اللي هي أنا عايز أكلمها. السؤال مش واضح. أرجو المتصل. السلام عليكم. التلفزيون. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. أنا وسام. أنا يعني بنطلب أي حاجة يا شيخ مسعد. نعم. بنطلب أي حاجة لأنك تدعي الأولاد. ربنا يبارك لك فيهم. رب يعني كرمني وعاملني ما أنتش عارف إزاي. ما شاء الله. الله يبارك لك فيهم. والله ربنا يبارك لك فيهم. وأنت دعائك أحسن من دعاء أي شيخ. ها؟ دعائك أنت لأولادك أحسن من دعاء أجدع شيخ فيه. أنا بدعي إن ربنا يصلح حالهم ويعدلهم كمان وكمان. طب ما تدعي لي معاهم يا حجة.